فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين، وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السؤال الأول يقول الأخ السائل: انتشر الآن الإلحاد بين الشباب وخصوصا في الجامعات، نريد كلمة للتحذير من خطورة الشرك بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أما الإلحاد بصورته الموجودة الآن أضل سبيلا من الشرك بالله، وإن كان الشرك بالله أعظم الذنوب لكن الحد أشد منه. إن المشرك يقر بالله ولكن يجعل لله شريكا، قال تعالى في كتابه الكريم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ويقول تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله. فأهل الشرك كانوا يؤمنون بالله كربا خالقا رازقا، لكن يتوجهون بالعبادة لغيره، يتوجهون بالعبادة، يشركون بالله في عبادتهم. كانوا يحجون، أهل الشرك كانوا يحجون، ويقول أحدهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكانوا يقرون بالله ولكن يعبدون معه آلهة أخرى، ويعبدون أشياء يزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هؤلاء المشركون مع أنهم يقرون بالله ولكن يتوجهون بالعبادة لغيره ويعبدون مع الله آلهة أخرى، عملهم باطل وحابط. قال تعالى لرسوله: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال الله في شأن المرسلين أجمعين: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. كل أعمالهم الصالحة تبطل وتحبط ويذهب ثوابها. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. فالمشرك كل عمله يحبط، والشرك أعظم ذنب. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الشرك لظلم عظيم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: الشرك بالله. فالشرك بالله ظلم عظيم، ويخلد صاحبه في النار لا يخرج من النار أبدا. الشرك هو الذنب الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما عن الإلحاد فأضل سبيلا من الشرك الملحد، أضل سبيلا من المشرك. المشرك يقول في إله لكن يعبد مع الله إله آخر، لكن الملحد يقول لا إله والحياة مادة. الملحد يقول هذا القول الغريب المفترى المكذوب الذي يخلده ويخلده ويخلده في النار. إن أبا جهل بن هشام كان يقر بما لا يقر به ملاحدة هؤلاء ملاحدة هذا الزمان. أبو جهل بن هشام لئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أما ملاحدة هذا الزمان فيقولون لا إله والحياة مادة. إن الفتاة الملحدة أضل سبيلا من امرأة أبي لهب حمالة الحطب التي في جيدها حبل من مسد. فيا إخوة، الإلحاد خطر عظيم يدمر كل الأديان، يدمر كل الأعمال، لا يعترف بالله. فحينئذ الإلحاد أضر وأضر وأضر من الشرك بالله المحبط لجميع الأعمال. نقول لهؤلاء الملاحدة الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس، الرجل الآن أمامنا حي يتحرك، بعد لحظات خرجت روحه، هل رأيتم الروح وهي تخرج؟ أم أنكم رأيتم آثار خروجها؟ ما رأيتم شيئا إلا آثار الخروج. رأيتم الشخص الذي كان يتكلم سكت، الذي كان يتنفس انقطع عن النفس، انتهى أمره، خرجت منه الروح، هل رأيتم الروح؟ ما رأيتموها. فلما الجدل؟ أحدكم يرى الرؤيا المنامية وتتحقق، كيف تتحقق؟ ما تفسيركم لهذا كله؟ قل معشر الملاحدة إنكم على خطر عظيم، أعمالكم تحبط، تخلدون في النار. إننا نقول إن الله سبحانه وتعالى له آيات كما قال القائل، فيعجبا كيف يوصل إلى أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لا يتصور أبدا أن كأسا كهذه الكأس تصنع نفسها، تأتي تجمع نفسها من التراب وتدخل نفسها الفرن تحترق وتجعل لنفسها يدا وتكتب على نفسها. فما ظنكم برب العالمين؟ انظر في نفسك أيها الملحد، جعل الله لك عينين تبصر بهما وأذنين تستمع بهما وأرجل تتحرك بها وأيدي تبطش بها، ومع ذلك تجادل في الله. لا يتصور أبدا أن قلما مثل هذا القلم يصنع نفسه ويأتي لنفسه بلبيسة، وشيء يوضع في المخبأ وسن رفيع، لا يتصور هذا أبدا. فهل تتصورون أن سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج تنصب نفسها وتنصب الجبال فيها وتجعل فيها أنهارا وأبحارا؟ معشر الملاحدة، أنتم على خطر عظيم، تخسرون دنياكم قبل دينكم، تخسرون دنياكم قبل دينكم. يعني الإسلام ينتبه لخطر الإلحاد. الملحد حرامي ما يراقب الله، لماذا يمتنع من السرقة؟ الملحد قاسي القلب، لماذا يلين قلبه؟ الملحد اجتمعت فيه كل صفات السوء. فاحذروا يا أهل الإسلام على أولادكم من الشرك ومن الإلحاد، عياذا بالله من الإلحاد. السؤال الثاني يقول، هل إذا لمست الصابون بقصد أو بغير قصد وأنا متوضئ وجب علي إعادة الوضوء؟ لا، لمس الصابون وأنت متوضئ لا ينقض وضوءك بارك الله فيك، لا عن قصد ولا عن غير قصد. يقول، أنا اضطررت إلى أن أمسك المصحف وأحلف عليه، السائلة امرأة، وأنا حائض وأنا صادقة في يميني لكن على غير طهارة، أعمل إيه؟ لا تعملي شيئا، اضطررت لذلك، لا إثم عليك. حلفوها وهي حائض، لا إثم عليها وإن مسكت المصحف، وبالله تعالى التوفيق ما دامت صادقة في يمينها. أما مس الحائض للمصحف فغاية ما استدل به المانعون آية وحديث، أما الآية فقوله تعالى لا يمسوه إلا المطهرون، وأما الحديث فحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. أما عن الحديث فهو ضعيف الإسناد، أما الآية فقد تأولها الطبري وغيره أن قوله تعالى لا يمسه أي الكتاب المكنون اللوح المحفوظ الذي عند الله والمطهرون الملائكة، فلا استدلال بها على وجهة هؤلاء العلماء. واستدل الإمام مالك للتفسير هذا بما أن له رأي في مس الحائض المصحف، لكن كتوجيه للآية استدل بقول الله تعالى في صحف مكرمة مرفوعات مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وهم الملائكة. فخلنا منفصلة عن زوجها من غير طلاق منذ سنة وسافر ويتجاهلها ولا حتى يعرفني. كان بيني وبين أهلي مشكلة كان بيننا مشكلة، تركني عند أهلي ولا أعرف عنه شيئا، وكنت حاملا وولدت من كم شهر. الآن هو طلقني، هل علي عدة أم لا؟ الزوج الذي اختلف مع زوجته سنوات، سنة سنتين ثلاثة بدون طلاق، وبعد طلقها، تعتد من يوم أن طلقها، وبالله تعالى التوفيق. إمام مسجد لا يوافق على تقديم أحد المصلين إلا بموافقة الإمام، هل إذا صلى بنا هذا الشخص بدون موافقته هل نصلي وراءه في المذهب المالكي؟ لأن الشيخ الإمام لا يوافق على الشخص الذي صلى بنا ويقول الإمام صلاتنا باطلة. لا، الصلاة ليست بباطلة، لكن قال الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه. أما إذا تقدم شخص بغير الإذن فالصلاة صحيحة والله أعلم. يقول توفي لي ولد العام الماضي لم يبلغ شهرا، قبل أمس أيضا أختي توفى لها ولد أيضا لم يبلغ أسبوعا، هل يجوز لي أن أجمعهم بصورة مع غلاف خشبي وأحتفظ بها للذكرى؟ لا تفعلين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، ولو كان ذلك سائغا لصوروا لنا الرسول سيد ولد آدم صورا يحتفظ بها، ولكن ما فعل ذلك مع الرسول ولا مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد قال المفروض الواحد لما ينتهي من التشهد ويسلم الأولى يمين وبعد كده شمال، لأن رأيت أحد في مسجد يسلم الأول عن يساري ثم عن يمين. لا، التسليم يكون عن اليمين أولا، التسليم من الصلاة يكون عن اليمين أولا. كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله بادئا باليمين. يقول سافرت من بيتي إلى مكان يبعد 200 كيلو متر، فلما وصلت قصرت وجمعت الصلاة لمدة 3 أيام، هل يجوز لي عندما أعود من هذا المكان إلى بيتي أن أقصر وأجمع الصلاة لمدة 3 أيام أخر؟ لا، أنت في بيتك تصلين الصلاة تامة، وكل صلاة في وقتها بلا جمع. تقول ينفع أحفظ القرآن للأطفال مجانا بنية التصدق على والدي الميت؟ ينفع، وبالله التوفيق لا مانع من ذلك. ما الحكم في مدرس يأخذ فلوس لحجز الدروس غير ثمن الحصة؟ يعني مش لم أفهم توصيفها، يعني يخلو رجلي يعني كما يفعلون؟ ليس من حقي، إنما من حقي أن يقول الحصة بكذا بعشرة باثناشر، لكن إذا كان يأخذ تأمينا حتى إذا تخلف طالب مسألة أخرى. هل يجوز صيام الأيام البيض بنية القضاء أم بنية أنها أيام بيض؟ أنت الذي تحدد النية، هل أنت ستصومها قضاء أو ستصومها نافلة وتكون الأيام التي عليك من رمضان ما زالت كما هي؟ أنت صاحب القرار في هذا، حدد نيتك. لكن لا يصلح أن تصوم الأيام الثلاثة البيض بنية أنها نافلة وبنية أنها فريضة، لابد أن تحدد. تقول حماتي ضربتني هي ولدها وشتمتني شتيمة من أقذر ما يكون، وأنا رديت عليها شتيمة بنفس الألفاظ، ما الحكم؟ بس يعني لم يكن من الخلق الحميد أن تفعلي ما فعلتي، ولكن كان الأولى أن تعرضي عن الجاهلين. لكن على أي حال أنا وقد كان، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول المستبان ما قال فعلى البادي منهما ما لم يعتد المظلوم، الإثم عليها. يقول إنه موجود في بلدة أوروبي، الجو بارد، حصل عندي احتلام ولم أستطع أن أستحم من الجنابة لبرودة الماء، وتطهرت بعدها هل هذا جائز؟ إن لم يكن بإمكانك أن تسخن الماء وعجزت عن التيمم عن الوضوء عن الغسل خوفا من المرض فلك أن تتيمم. هل تيممت أم ماذا صنعت؟ إذا تيممت جاز لك إذا كنت تخاف على نفسك الضرر. وبالله تعالى التوفيق. ما حكم تنظيف عاملة نظافة نيجيرية الجنسية لمنزل أحيانا يبقى عندي ظروف وأحتاج من يقوم بتنظيف المنزل؟ يعني ما المشكلة في النيجيرية الجنسية؟ لا مانع أن تنظف المرأة وأن تكون الخادم من نيجيريا، لكن ما أدري ماذا تقصد بنيجيرية. يجوز اليهودية أن تنظف لك بيتك أو النصرانية أن تنظف لك بيتك، ويستحب أن تكون أمينة حتى لا تسرق البيت. هل المرأة التي ما خلفتش أولاد من حقهم يمنعوها من حقها في ميراث أبيها؟ لا، ليس من حقهم، لا دخل للإنجاب من عدمه في الميراث. يعني المرأة أبوها مات لا ميراث، يقول لها مدام لم تنجبي ليس لك عندنا شيء، هذا كلام باطل. وبالمناسبة كلمة الست، إطلاق كلمة الست على المرأة والستات على النساء اصطلاح دخيل علينا، إنما عندنا النساء وعندنا المرأة. أما كلمة الستات والست فلانة الست فلانة كل هذا دخيل على ديننا، ما قالوا الست عائشة ولا الست حفصة. ما العدل في المسكن بالنسبة للزوجة الثانية مع العلم أن لديها السكن الخاص بها؟ هل يجب على الزوج أن يوفر لها مسكنا آخر؟ هل يجب على الزوج أن يوفر لها مسكنا آخر؟ أن يوفر لها مسكنا آخر؟ لا، إذا كان تسكنهم يسكنها في مكان يليق بها ويليق به. هل مسك الرجل يد خطيبته زنا؟ لا يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته ما لم يعقد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، عائشة تقول والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. والنبي قال إني لا أصافح النساء. ورد عن معقل بن يسار من قوله أحيانا، وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى، لن يطعن أحدكم بمقيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، والله أعلم. يقول أنا أصبت بحروق في وجهي وكان يجب علي علاجها بمنتج من منتجات المقاطعة، هل علي ذنب لو استخدمته؟ لا ذنب عليك. يعني إذا اشتريت دواء من دولة كافرة تدعم اليهود هل علي إثم؟ ليس عليك إثم، بل كنت في حاجة لهذا الدواء، ولكن كانت له بدائل من المسلمين أفضل. يقول أنا لاحظت على والدتي أنها بتمد إيدها بتأخذ حاجات من وراء صاحبها، بس مش عارف أتكلم معها ولا أقول لها أنا شفتها، هل كده علي ذنب؟ يعني واحد يرى أمه تسرق، إن صح وخذ الأموال منها ردها لا تترفق في هذا الباب. إذا ما تسرق أنت إذا تركتها تتركها تدخل النار، فمنعها من النار. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذاك نصرك له. فإن كانت أمك تسرق يلزمك أن تمنعها من السرقة حتى لا توافى يوم القيامة بهذه الكبيرة. يعني تقول زوجي يشتمني بأهلي ويهني وأنا فاض بي، فقيت أرد عليه وأشتمه، هل أنا كده علي وزر؟ هل أنا كده علي وزر؟ يعني إلزمي أنت طريق حسنة الخلق ويتحمل إثم نفسه بين يدي الله، هذا الأفضل لك كنصيحة. صلاة الجمعة هل نصليها عند الأذان الأول أم الثاني للمرأة في البيت؟ إذا دخل وقت الظهر يصلي الجمعة. يعني ما أدري ما الأذان الأول عندكم وما الأذان الثاني، لكن عموما إذا دخل وقت الظهر صلي الجمعة. هل الزوج يرث الزوجة إن لم يكن لها أولاد، إن لم يكن لهم أولاد؟ لا، الزوج يرث فقط النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، له النصف فقط، والنصف الثاني يذهب إلى عصبتها. بارك الله فيكم. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله تعالى. نترككم في رعاية الله وفي حفظ الله وفي أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أستعين بالله لمواصلة الإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الندى، وفقهم الله لكل خير. تقول السائلة: أنا مطلقة، عمري 38 سنة، تزوجت رجلا بيني وبينه وبعدها أخبرت أهلي والناس، هل هذا الزواج صحيح؟ لا نكاح إلا بولي. وجدت نفسها برجل دون الرجوع إلى أهلها ودون الولي، لا نكاح إلا بولي. لو جاء على ملابسي مني غسلتها بالمية مرة واحدة، لما تنشف يجوز الصلاة فيها أو لازم أغسلها كذا مرة؟ تجوز الصلاة فيها ولا يلزم تكرار الغسل. يقول: زوجي قال لي أنت طالق، وغضبت عند والدي ورجعت، وحصل علاقة للأسف مش قادرة أطلع كفارة. إيه؟ عفوا، مش قادرة أطلع كفارة. إيه اللي مفروض أعمله؟ وهل لو أطلع كفارة أديها لحد يتيم؟ ما وجه الكفارة هنا؟ زوجها قال لها أنت طالق، محسوبة تطليقة، غضبت وذهبت عند أمها، رجعت، حصلت علاقة، خلاص العلاقة تعتبر مراجعة، يعتبر أنه راجع بهذا الجماع. فالجماع قد يكون بالكلام راجعتك، قد يكون بالفعل على قول، أي المراجعة تكون بالقول أحيانا راجعتك، وقد تكون بالجماع، فاعتبرناه هنا بالجماع ولا كفارة. فإذا كانت التطليقة الأولى أو الثانية فلا إشكال ولا كفارة، بارك الله فيه، لكن يستحب الإشهاد. أقول: يا أولاد وبنت كلهم متزوجون وحالتهم مستقرة وكل واحد في بيته إلا واحد منهم حالته المادية ضعيفة، ما حكم إذا أنا اشتريت له قطعة أرض من الرتيب الخاص كمساعدة له دون إخوته، عما علما برضا إخوته؟ إذا كان إخوته راضون بذلك فلا بأس بذلك. تقول: أريد أن أعرف الصور التي نقرأ بها في صلاة الشافعي والوتر. فيستحب ليس بواجب أن نقرأ في الركعة الأولى بصورة الأعلى بعد الفاتحة، في الركعة الثانية بصورة الكافرون بعد الفاتحة، في الركعة الثالثة بصورة الإخلاص قل هو الله أحد بعد الفاتحة. وإن لم تلتزم فلا بأس عليك، لكن هذا المسنون الذي تسألين عنه. أقول أبي كان له فلوس عند أحد، والشخص دي كان يبيع الأرض أرضه، فبابا اشتراها مقابل الفلوس التي كانت عنده. الكلام ده وإحنا في بيت العيلة، هل لما يجوا يقسموا الورث المفروض تنقسم معاه؟ والبابا اشتراها مقابل الفلوس التي كانت لو عنده، احنا كنا بيت العيلة. هل الوالد اشترى الأرض من أموال بيت العيلة أم اشترى الأرض من ماله الخاص؟ إذا كان في العائلة واشترى الأرض من أموال العائلة فالأرض للعائلة، إن كان اشترى من ماله الخاص فهي له خاصة ولورثته. هل يحاسبني الله على حبي لشخص لم أتواصل معه لكن أفكر فيه كثيرا وأتابع منشوراته وأدعو الله أن يجمعنا في الحلال؟ أظن السائلة امرأة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، لكن أنصحك مذكرا بقول الله تعالى والله خير وأبقى، فإياك والغلو في أي شخص كان. اشتريت منتج $100 وقمت بإعارته لشخص ما لأنه ليس لديه المال الكافي، وبعد سنة أو سنتين انكسر المنتج وأصبح ثمنه $150 في ذلك الوقت، هل يجوز أن أطالب بسعره الحالي؟ أنت تطالب بالجهاز بالمنتج، من حقك أن تطالب بالمنتج لأنك سلمته منتجا آلة أنت أعطيتها لشخص يعمل بها، كسرت هو ملزم بأدائها إليه، غلت أم رخصت والله أعلم. تقول ذهبت للعمرة منذ حوالي 8 سنوات ودون دراية مني أو علم طفت على الكعبة بالخمار، قالوا لي بعد أن رجعت من خطأ، هل علي شيء؟ كيف طفت على الكعبة بالخمار؟ يعني كنت تطوف وأنت تلبسين الخمار الطوف صحيح وعمرتك صحيحة. يقول إنه مريض بالوسواس القهري، يقول نوع أن الله غير يعني يفكر في تفكير الملاحدة والعياذ بالله. استغفر الله، وأنت مريض تعالج. هل عند ضياغ مبلغ من المال أنوي صدقة بعد أن ضاع؟ لا تنوي صدقة لأنك ما تصدقت به وما نويته قبل إخراجه وفقد منك، فهم استرجع. الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إن الله وإن إليه راجعون، يعني هو فقد 1000 جنيه بعد ما فقدها يقول خلاص يا رب أنا اعتبرت صدقة، أنت ما تصدقت بها. والعمل بالنيات. يقول كنت أنا نادر أعمل عقيقة لابني بس بظروف المعيشة ما عرفتش أفي بالنذري. أيوة. تكون في الذمة، وإن أردت أن تتحلل الآن كفر كفارة النذر كفارة يمين للعجز عن الوفاء بالنذر، وإذا وسع الله عليك بعد ذلك افعلها. تقول إنها تشتغل مع أطفال صغيرة جدا، وأوقات صلاة العصر والمغرب أؤخر الصلاة خوفا من أني أترك الأطفال الصغار وحدهم، هل علي كده دم؟ تقول أوقات صلاة العصر والمغرب أؤخر الصلاة، لا يجوز لك أن تؤخر العصر إلى غروب الشمس، تلك كبيرة من أشد الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وقال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. يقول أمي ماتت وأنا كنت جايب لها 3 خواتم ذهبية كهدية لها قبل وفاتها بأعوام، هل خواتم الذهب التي أنا كنت مشتريها لأمي تدخل ضمن الميراث أم أنها من نصيبي وحدي؟ تدخل ضمن الميراث لأنك أهديتها لأمك فأصبحت ملكا لأمك فتقسم تقسيم الميراث بارك الله فيك. يقول والده قاطع رحم، أسمع كلامه وأكون مثله ولا أصل رحمي؟ لا، يعني أبوه متخاصم مع عمه وأبوه يقول له لا تزور عمك، لا تزور عمك، هل يطيع أباه في هذا الصدد؟ لا يطيعه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الطاعة في المعروف وبالله التوفيق. يقول إذا ركع الإمام وأنا ما زلت لم أكمل الفاتحة، هل أركع قبل الانتهاء من الفاتحة أو أكمل؟ إذا كان بإمكانك أن تكمل وتدرك ركعا فهو أفضل. إذا كنت من الموسوسين وفي بداية الفاتحة ولن تدرك الركوع، اركع الحديث إذا ركع فاركعه، والله أعلم. إذا قام المأموم سهوا حتى رفع يديه تقريبا من التشهد الأول، هل يجوز أن يعود للجلوس وللتشهد الأول أم ينتظر الإمام أم أن الصلاة باطلة؟ إذا سهى المأموم وقام يأتي بركعة والإمام جالس، لا يسجد المأموم للسهو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن الأئمة: إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، والله أعلم. هل تكرار الطلاق في فترة العدة يقع؟ تلك مسألة خلاف. أختار أن طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة، وعلى هذا أختار أيضا أن طلاق المرأة التي هي في عدتها، يعني هو قال لها أنت طلق فبدأت تعتد، فقال لها أنت طلق مرة أخرى وهي مطلقة، أختار أنها واحدة، ولكن المسألة خلافية كما لا يخفى عليكم. هل يجوز الحلف على المصحف أو الحلف بصفة من صفات الله؟ نعم، ومن الدليل على جواز الحلف بالمصحف قول أيوب: وعزتك لا غنى بي عن بركتك، وعزتك لا غنى بي عن بركتك. هل وقع الطلاق طلقة ثالثة بعد الرجوع من الطلقة الثانية دون جماع؟ أظن هذا هو المتعلق بالسؤال السابق. تقول: أنا شتمت شخصا وقال لي أنا مسامحك، هل كده علي ذنب ولا لازم أتوب وأستغفر؟ لازم تتوب وتستغفر، ما في مشكلة، توب وأستغفر وأسامحك، لا مانع أيضا، لأن النساء، لأنك خالفت كل المسلم على المسلم حرام، فاستغفر أيضا. يقول: عندي بينزل تبول لا إرادي بعد ما أدخل الحمام وأغتسل وتنزل كل مرة، ممكن نقط في البنطلون، هل الصلاة تقبل؟ هذا السؤال دائما مرهق مزعج بعض الشيء. يقول: يتوضأ بعد أن يتوضأ تستمر النقاط تنزل لمدة نصف ساعة، كيف يفعل؟ أقول له بالله تعالى التوفيق: إذا الأولى تؤجل دخول الحمام إلى بعد الصلاة، يعني تتوضأ بدون أن تدخل الحمام، أو تدخل الحمام قبلها بمدة طويلة بحيث أنك تتطهر ثم تتوضأ ثانية ثم تصلي. هذا وإن عجزت عن كل هذا فالمضطر له أحكامه خاصة، ومريض سلس البول به له أحكامه الخاصة، وبالله التوفيق. ما جزاء الزوج الذي يطلق زوجته لأنها أنجبت طفلة ثالثة ولا يريد البنت، وبعد الطلاق لا ينفق على البنات جميعهن؟ هذا من الجهل، جهل كجهل الجاهلية الأولى. الله قال في كتابه الكريم في شأن أهل الجهل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يمسكه على هن أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن سترا له من النار. من ابتلي بشيء من هذه البنات كن له سترا فأحسن إليهن كن سترا له من النار. على جاريتين حتى تبلغ، كنت أنا وهو في الجنة كايتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأهل الجهل والغباء الذين يظل وجه أحدهم مسودا وهو كظيم لكونه بشرى بالأنثى، عياذا بالله، وكأن صنيعهم معترض على قضاء الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، ورب العزة يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ما عاش له إلا البنات، البنون ماتوا في الصغر، البنون ماتوا في الصغر، ولوط كان عنده ذرية بنات، هؤلاء بناتي. فأهل الجهل والغباء يجهلون قول الله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ما كفارة يمين الطلاق؟ إذا كان طلاق معلق كفارته إطعام 10 مساكين، كفارته كفارة يمين. لو حد سرق مني فلوس ولقيت حد بيقول لي اصطلي عليه عشان ربنا يصطلك يوم القيامة، طيب ليه النبي كان يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها؟ يعني ممكن أن نستر عليه إلا إذا وصل الأمر إلى القضاء، إلى القاضي الشرعي، إذا وصلت القضية إلى القاضي فلا حدود، لكن ممكن تعفو ولا ترفع القضية للقضاء. هل هو رد الفلوس أم مستمر في السرقة حتى نستر عليه ولا نستر؟ إذا كانت قدمه زلت وسرق وسرق والأمر لم يصل السلطان جاز لنا العفو. أما إذا كان متماديا في السرقة، متماديا في السرقة فدفع العدو الصائل مطلب، بارك الله فيكم. يقول أريد تغيير من جامعة المحلية إلى الجامعة الوطنية لأن التكوين متدني في جامعة المحلية، ولكن يجب علي تزوير شهادة الإقامة، هذا جائز؟ لا أستطيع أن أفتي بالتزوير، بارك الله فيكم. هل جلوس في أماكن تقدم خمر حرام؟ إذا كنت جالسا في مكان يقدم فيه الخمر فقد ورد في كتاب الله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد ورد في الباب حديث لكن في سند ضعف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلسن على مائدة يضار عليه الخمر، لكن سنده ضعيف كما أسلفت. وفي الآية غنية وبالله التوفيق. قل بهذه سنة غضبان عند أهلي والزوج بعت رسالة للزوجة قال في أنت ما بقتيش مراتي خلاص، هل كده تعتبر تطليقة؟ سنسأله، لكن ظاهره أنها تطليقة. أما العدة من يوم أن أرسل رسالة، أما المحاسب في الشركة والشركة التي أعمل فيها تحتاج إلى شراء مستندات رسمية وأنا أشتري المستندات الرسمية من مالي الخاص بعدين أبعثها للشركة التي أعمل بها بيطلع لي ربح، هل هذا ربح حرام؟ كم صرت إذا كنت تشتري من أوراقك من أموالك الخاصة المستندات افترض أنك تسلمها لشركتك بنفس الثمن أو تخبرهم أنك ستأخذ مبلغا، إذا أقروك لا بأس، ما أقروك لا شيء لك. هل من يعمل بالسحر كافر؟ اختلف العلماء في الساحر هل هو كافر أو ليس بكافر، والتحرير باختصار إذا أتى بسحره ما يحكم به عليه بالكفر كفر، وإذا أتى بما يحكم عليه بالكبيرة يكون مرتكبا لكبيرة، وإذا أتى بصغيرة فهو أيضا مرتكب لصغيرة. أما أقوال العلماء والاستدلالات لهذا من العلماء من ذهب إلى أن السحر يكفر لقول الله تعالى يعلمون الناس السحر ما أنزل إلى الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فهذه حجة القائلين بأن الساحر يكفر. أما الذين قالوا بعدم الكفر فمن حججهم أن النبي قال اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر، ففرق بين الشرك وبين السحر. وتحذير ما قاله بعض العلماء من الشافعية إن أتى بسحره ما يحكم به عليه بالكفر كفر، وإن أتى بما دون ذلك فبحسبه، والله أعلم. يقول: ما حكم زيارة المقابر وأخذ صورة للقبر؟ الأولى لا تفعل ذلك إذ ليست هناك حاجة لمثل هذا. ما حكم أما زيارة المقابر؟ زرها، زر القبور فإنها تذكركم الآخرة، أما تصوير القبر ما الفائدة فيه؟ وكذا زيارة النساء للمقابر على التحرير أرى أنها جائزة، لأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، ولأنها قالت لرسول الله: ماذا أقول إذا أتيت المقبرة؟ قال: قل السلام على أهل ديار من المؤمنين والمسلمين، وإني إن شاء الله بكم لاحقون. ومر النبي على امرأة تبكي عند قبر فقال لا أتق الله واصبري، والله أعلم. أما حديث لعن الله زائرات القبور بهذا اللفظ ضعيف، أما لفظ زوارات فأجنح بلا تضعيف أيضا، ولو ثبت لكان منسوخا بقول الرسول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ما حكم تشمير الأكمام في الصلاة؟ تشميم الأكمام، تشمير الأقلام في الصلاة، تشمير الأكمام في الصلاة مكروه، لأن النبي قال: نهيت أن أكف ثوبا أو شعرا في الصلاة، والكفت فني الثوب بطنا لظهر أو ظهرا لبطن، أو ضمه أثناء الركوع إلى بعضه حيث تتجسد العورات عياذا بالله. ما مدى صحة استقبال أهل المدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ينشدون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع؟ أما أثناء هجرته واستقبال الأنصار له بهذا فلا يثبت له سند. ثم إن الرسول ما دخل من قبل الثنيات، ما دخل الرسول من قبل الثنيات، ولكن أثناء مرجعه من تبوك دخل من قبل الثنيات، دخل من قبل الثنيات. فمن العلماء من يرجح أن تكون قيلت أثناء رجوعه من غزوة تبوك، فالله أعلم. ولم أحرر السند في مرجعه من غزوة تبوك. هذا وبالله تعالى التوفيق، وأسأل الله لنا ولإخواننا أصحاب هذه القناة التوفيق والسداد على الدوام، وأسأل الله أن يرفع راية الإسلام والمسلمين عالية خفاقة فوق كل الرايات، اللهم آمين. هذا وما كان من صواب فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. الشكر بعد شكر الله موصول لإخواني أصحاب القناة وقناتهم وللعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.